الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر في شرح شروط الرضا عن الله سبحانه وتعالى أنه يصح بثلاث شرائط، وهو ترك الخصومة مع الخلق وترك الإلحاح واستواء الحالات عند العبد. ذكرنا استواء الحالات من النعمة والبلية، وسقوط الخصومة مع الخلق لا يخاصمهم إلا في حق الله عز وجل، والخلاص من المسألة والإلحاح. وقد ذكر أن أصح المعنيين وأليقهما أنه لا يسأل الناس ولا يلح في سؤالهم، لا يسألون الناس إلحافا. قال: فهذا أحد المعنيين في قوله إن من شرط الرضا ترك الإلحاح في المسألة، وهو أليق المعنيين وأولاهما، لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق، فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه، إنما يخاصمهم في حق الله سبحانه وتعالى، ويكون مسامحا في عامة حقوقه إلا ما كان يترتب عليها حق لله عز وجل. والمعنى الثاني أنه لا يلح في الدعاء ولا يبالغ فيه، فإن ذلك يقدح في رضاه، وهذا يصح في وجه دون وجه. الإلحاح في الدعاء الأخروي أمر مطلوب وهو المشروع، وهو لا ينافي الرضا، والإلحاح في الدعاء الدنيوي لأمر مطلوب في الدنيا هذا ينافي كمال الرضا المستحب، وإن كان لا ينافي أصل الرضا الواجب. قال: فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء لأغراضه وحظوظه العاجلة، وأما إذا ألح على الله في سؤاله بما فيه رضاه والقرب منه فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضا أصلا، بل هذا في الحقيقة لا يحصل الرضا إلا به، لأن الرضا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يرضيه ويحب أن تسأله قربه وأن تتضرع إليه في أن يرضى عنك وأن يوفقك لرضاه. فكيف يقال أن الإلحاح في هذا الدعاء ينافي الرضا الذي يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يلح في ذلك ويسأله بالليل وبالنهار، كيف يصح أن يقال أن هذا ينافي الرضا بالله عز وجل أو الرضا عن الله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يقدح في مقام الرضا أصلا. وفي الأثر: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد ألححت على ربك، كفاك بعض مناشدتك لربك. فهذا الإلحاح عين العبودية. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يكثر أن يكون ذلك في ركوعه وسجوده، يكثر أن يقول في دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإذا دعا دعاء دعا بها فيه، فهذا كثير فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويكرره ويدندن عليه، كما قال: وحولهما ندندن، حول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يقول: وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا كان سؤاله يرضيه لم أكن الإلحاح فيه منافيا لرضاه. وحقيقة الرضا موافقته سبحانه في رضاه، بل الذي ينافي الرضا أن يلح عليه متحكما عليه متخيرا عليه ما لم يعلم هل يرضيه أم لا. يعني إنه يتحكم على الله، يقول: يا رب هذا الأمر يحصل، هذا الأمر من أمر لا تدري أيرضي الله أم لا. يقول: كمن يلح على ربه في ولاية شخص أو إغنائه، إن فلان يتولى الولاية، يعني هو نفسه أو غيره قل يا رب فلان هو الذي يتولى الحكم، يا رب فلان هو الذي يتولى القضاء، يا رب أنا أتولى الوظيفة الفلانية، وهذا يلح فيه كأنه لا مخرج له إلا بذلك. أو إغنائه، يسأل الغنى لفلان لنفسه أو غيره، أو قضاء حاجة دنيوية، فهذا ينافي الرضا لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك. فإن قيل فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها، حاجة مباحة يعني كطلب دنيوي كما ذكرنا، العبادة الذكر القرب من الله دي كلها ليست مباحات، دي كلها مستحبات وواجبات، فطلبها والإلحاح فيها هو عين العبودية. طيب يقول قد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله والذل بين يديه وتملقه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتفريغ القلب له وعدم تعلقه في حاجته بغيره ما لم يحصل له بدون الإلحاح. يعني على سبيل المثال تقول مثلا طالب عنده امتحان فيشعر بالقلق من هذا الامتحان فيظل يدعو الله عز وجل ويحافظ على صلاة الفجر ويحافظ على قيام الليل ويجتهد حتى يوفقه الله، فأثناء ذلك يحصل له أن يجد قلبه في تعلقه بالله سبحانه وتعالى، ويحصل له من بسبب كثرة الدعاء والمناجاة والعبادة ما يكون أعظم من حاجته الأصلية، بل تنسيه هذه الأحوال حاجته الأصلية وتنغمر ويقول حتى ولو فاتت. فهذا حال كامل لا شك في ذلك، وصل إليه من حال النقص، ولكن وصل في النهاية إلى أن صار التضرع والإلحاح في أمر مباح سلما إلى الوصول إلى الغاية المحبوبة لله عز وجل وهي كثرة الذكر والعبادة والتضرع لله سبحانه وتعالى. يقول هل يكره له هذا الإلحاح وإن كان المطلوب حظا من حظوظه الدنيوية؟ يعني قيل ها هنا ثلاثة أمور، يعني أحوال مختلفة، أحدها أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه، أن يفنى بمطلوبه من الله اللي هي الحاجة الدنيوية اللي هو المثال اللي احنا ربناه النجاح في الامتحان عن مراد الله عز وجل، عن مراد الله سبحانه وتعالى منه اللي هي العبادة والذكر والقرب والرضا. يفنى بمطلوبه هذا بمعنى أن يبقى مشغول بهذا المطلوب عن عبادة الله عز وجل، أهم شيء عنده يظل مهتما به هو هذه الحاجة الدنيوية، ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى مطلوبه. يعني هو كل اللي عايزه من ربنا الحاجة دي، وبيعبده ليه؟ عشان الحاجة دي، بحيث يكون أهم إليه منه، الحاجة دي أهم إليه من القرب من الله، فهذا ينافي كمال الرضا به وعنه بلا شك، انه لابد ان يرضى بالله مدبرا. وانت بتقول لا الحاجه دي هي اهم حاجه عندي، دبرت امرك انت وظننت ان هذه المصلحه الدنيويه هي كل شيء، زي ما قلنا اللي كان ممكن يكون نجاحه سبب ليه لفشله، يكون نجاحه ده سبب لنقص في حياتي، ويكون فشله سبب ليه لغناء بسبب اخر. زي ما قلت لكم الراجل بتاع اللب ده مش كده، هو مؤمن فاكر، فهذا الامر ده ينافي الرضا بالله عز وجل مدبرا مرازقا، لانك لا تدري اين الخير، وربما كان هذا النجاح فيه من النقص عليك في دينك ودنياك ما يعني لا تحتمل، ينافي كمال الرضا بالله. ما هو مش شجر، ما هو لو ما رضاش بالله ربنا يبقى كافر، لو ما رضاش بيه اصلا يبقى كافر، لكن هنا في استشعار القلب بانه يكفيه الله عز وجل مدبرا لامره. في فرق بين انه يقر ان ربنا ربه خالقه ورازقه، وبانه يكتفي به بقلبه بشهود يعني تدبير الرب سبحانه وتعالى يستغني به عن تدبير نفسه. وكذلك عرض عن الله، يعني لو ربنا ما اعطكش الحاجه دي انت مش هتبقى راضي عنه، ما ممكن تفوتك ويحصل لك الخير من غيرها، فمدبرا وإذا أعطاك أو منعك فأنت راض عنه، ده لابد أن ترضى به مدبرا ربا خالقا رازقا، ولابد أن ترضى عنه فيما فعل بك ولا تسخط على عطائه أو منعه. فبيقول اللي هو مطلوبه شاغل قلبه، اللي القلب ممتلئ بحب هذا المطلوب الدنيوي والحظ الدنيوي ويلح إلحاح شديد جدا عليه، واحد بيحب واحدة يقعد ليل ونهار يقول يا رب اتجوزها يا رب اتجوزها يا رب اتجوزها يا رب اتجوزها، وكل شغله ان هو عايز يتجوز فلان، قضيته الاولى في الحياة. وهكذا بلا شك ان هذا انشغال عن مراد الله سبحانه وتعالى الشرعي والرضا الذي يحبه سبحانه وتعالى منه من عبادته وذكره. الحال الثاني، الامر الثاني، ان يفتح على قلبه حال السؤال، ان يفتح الله على قلبه حال السؤال من معرفة الله ومحبته والذل له والخضوع والتملق ما ينسيه حاجته، ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته. سيدنا يوسف كان في السجن، كان بيدعي ربنا أنه يخرج، أو أي زي ما أي مسجون يقعد يصلي ربنا عشان ربنا يفرج الكرب ده، ويكون ذلك سببا لكي يفتح الله له من عبادته وذكره ما ينسيه حاجته، بحيث لما قالوا تعالى اخرج يقول لهم لا مش مهم اخرج. سيدنا يوسف لما جاء قال له تعالى قابل الملك قال ارجع الى ربك، وفضل قاعد في السجن لغايه ما هم طلعوه بطريقه اخرى غير التي، فلم يعد خروجه من السجن قضيه كبرى. انسان فقد شيئا من دنياه ففتح الله عز وجل عليه من عبادته وذكره، فقد شيء من الدنيا، ابنه مات، فكان ابنه اللي مات ده سبب ان هو يقعد يتضرع لله سبحانه وتعالى، وان هو يعني عشان ربنا يدخله الجنة، أو ابنه مرض أو هو مرض، فجعل ده سبب لكي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وينشغل بالذكر والدعاء والصلاة عن كثير من أشياء. في أثناء ذلك يجد أن ده ربنا فتح له بهذا البلاء من أنواع العطاء والنعمة والفضل منه سبحانه وتعالى ما كان غافلا عنه، ويحصل له الغنى بالآية التي يقرأها والسجدة التي يسجدها والركعة التي يركعها واليوم الذي يصوم، ما يكون أفضل عنده من الحاجة التي يريد، بحيث أنسى هذه الحاجة، بحيث أن هذه الحاجة لا تصبح حاجة ضرورية بل ولا حاجية ولا تحسينية، بالنسبة له أقصى حاجة تحسين أو يستوي عنده الأمر، بقى جات ولا ما جاتش ما تفرقش، على أي حال راضي. فهذا الذي وصل إلى المحل الأعلى في هذا المقام، أن يفتح على قلبه حال السؤال من معرفة الله ومحبته والذل له والخضوع والتملق ما ينسيه حاجته، ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته، بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال. حال إيه بقى؟ مش الحال البلاء مثلا، لكن حال التضرع، حال الذكر، حال العبادة، وتكون آثر عنده من حاجته. أهم حاجة أن تظل هذه العبادة موجودة ولو كانت الحالة لم تتحقق. يقول وفرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك. يعني لو يقولوا له تاخد حاجة اللي انت عايزها هتطلع للحياة العادية مثلا من السجن، بس مش هتصلي الصلاة اللي انت كنت بتصلي، يقول لا انا خلينا اصلي وحتى لو عارف في السجن. يقولوا له انت دلوقتي عايز يبقى ليك ولد، واحد ما بينجبش مثلا يقعد يدعي ربنا يرزقه الولد، فيقوم يصلي كتير عشان ربنا يرزقه الولد، فيفتح الله عز وجل له من أثناء ذلك في العبادة ما يكون أحب إليه. لو قالوا له يجي لك الولد ويبقى عايز تجيب فلوس وتشتغل ليل ونهار وتكفيهم منين وسوف تترك العبادة من أجل ذلك، يقول لا ده أنا لو ما جاش الولد بس المهم تكون العبادة، يبقى هذا أحب إليه، وهذا يعطى الدنيا والآخرة بإذن الله. يقول هذا الحال، هذا الأمر الثاني لا ينافي رضاه. قال بعض العارفين إنه لتكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك الحال. يبقى المهم أن الحال تفضل موجود حتى لو تأخرت، حتى لو تأخر قضاء الحاجة. وفي أثر إن العبد لا يدعو ربه عز وجل فيقول الله عز وجل لملائكته اقضوا حاجة عبدي وأخروها، يعني هي تكون قضيت أجيب الدعاء، ولكن إمتى؟ قد أجيبت دعوتكما، مش كده؟ وبعد مدة ربنا أغرق آل فرعون. يعني إذا قد أجيب الدعاء، مش بمشارة إن أنت دعيت إن ما لقيتش إجابة يبقى الدعاء لم يستجب، استجب. ولكن بعد إيه؟ بعد حين سيدنا إبراهيم وهو منصرف من قومه وهو شاب قال رب هب لي من الصالحين، بعد ما بلغ 80 ولد له إسماعيل وولد له إسحاق بعد 100، وقال إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا استجاب دعاء ولو بعد سنين طويلة. يذكرون أن بين دعوة موسى وبين غرق فرعون 40 عاما، 40 عاما. والله أعلم كم بين هذه المدة، ولكن كان هناك مدة زمنية بين هذا وذلك. لذلك في هذا الأثر إن الله إن العبد لا يدعو ربه عز وجل فيقول الله عز وجل لملائكته اقضوا حاجة عبدي وأخروها فإني أحب أن أسمع دعاءه، ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته اقضوا حاجة عبد حاجته وعجلوها فإني أكره صوته. الكراهية هنا لأنه متعلق بالدنيا ليس بالله عز وجل، اللي هو النوع الأولاني، إذا مكروه على الأقل لأنه لا يريد من الله إلا مراد حظ نفسه ولا يفكر في رضا الله. أما هذا الذي قد صار رضا الله هو أحب شيء إليه حتى ولو لم تقضى الحاجة فربما تأخرت لأجل هذا. وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج. إن كان الحديث فيه ضعف لا دي الأثر دي فيها مقال، عشان كده قال الأثر. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف ولكن معناه حسن من أن انتظار الفرج من الله عز وجل عبادة. وروى أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. الحديث الآخر حسن، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وروى أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. حسن هذا الحديث وضعفه الشيخ الألماني. والمقصود بالشسع النعل إذا انقطع لا يقول في صلاتي مثلا اللهم أسألك الملح أسألك شسع النعل أن تصلحه، وإنما يقول ذلك بنيته ضمن سؤاله العام، أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بدل ما أقول يا رب أريد الملح يا رب أريد الخضروات يا رب أريد الفواكه، لا يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، نفسه في حاجة يقولها إجمالا، يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفيه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، وإن الدعاء لا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. سألوا الله العافية ثبت في الصحيح. والدعاء لا ينفع مما نزل ومما لم ينزل، هذا المعنى له شواهد كثيرة في الصحيح أيضا، فما نزل يرفعه الله عز وجل وما لم ينزل يدفعه الله. حديث الثابتة في اعتلاج في تصارع الدعاء والقضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، فهذا قضاء لم ينزل، وأما ما نزل فيرفعه الله سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا هناك كشف للسوء، وهذا يشمل كما ذكرنا ما نزل وما لم ينزل. إذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاء فلا ينافي الإلحاح فيه الرضا، وهذا في الحال الثاني. وقال في ثلاثة أحوال، واحد بيلح وكل قلبه مشغول بمطلوبه وحظه الدنيوي وليس يعني همه في مرضاة الله، ده ناقص. الحال الثاني فتح الله عليه أثناء الدعاء من العبادة والذكر والتضرع والتملق ومعرفة الله بأسمائه وصفاته ما ينسيه ويغنيه عن حاجته، بحيث حتى لو تأخرت فهو راض. هذا لا ينافي كمال الرضا، بل هو في الحقيقة من علاماته. الثالث أن ينقطع طمعه من الخلق ويتعلق بربه في طلب حاجته، وقد أفرده بالطلب ولا يلوي على ما وراء ذلك، فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلب وإفراد الرب بالقصد. والفرق بينه وبين الذي قبله أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته، فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه وبالله التوفيق. يعني النوع الثاني ده أنقص من الذي قبله، هو قلبه متعلق بالله وحده ولكن ما زال يريد هذا الشيء، ليس مشغولا عن الله انشغال الأول، ولكن لم يصل بعد إلى درجة التفويض التي وصل إليها الثاني، وإن كان بدأ الطريق بنقص وهو طلب حاجة دنيوية ويلح والإلحاح فيها. زي ما قلنا الحاجة الدنيوية مأمور بأن الإنسان يسألها إجمالا، لكن يسألها تفصيلا ده نقص يمكن أن يصل بالعبد إلى من العبادة والتضرع فينسيه حاجته، فإذا وصل إلى التفويض الكامل في هذه الحاجة حصلت أو لم تحصل كما ذكرنا فقد وصل إلى الرضا عن الله عز وجل. قال فصل. قال الدرجة الثالثة الرضا برضا الله، فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضا، فيبعثه على ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار. مصيبة. أول الكلام حسن، الرضا برضا الله، وهذا نعم أن يكون رضا فيما يرضي الله، لكن المشكلة عند كثير من الصوفية الذين مالوا إلى الجبر أن الرضا والإرادة صار عندهم أمر واحد، شيء واحد. الإرادة الكونية مشيئة الله يجعلونها هي عين رضا، لا فرق عندهم بين المشيئة والرضا. فقالوا لو أن الله شاء أن يدخل النار فهذا الذي يرضيه فأنا راض برضا، وهذا الضلال المبين، لأن هناك فرق بين ما يرضيه وبين ما يشاءه، ليس كل ما يشاءه يرضيه، قد يشاء أشياء يكرهها ولا يرضاها ليرتب عليها بحكمته عز وجل أنواعا مما يحبها ويرضاه، ولكن يظل هذا الأمر مكروها، كما كره الله انبعاث المنافقين ورتب على تثبيطهم وعدم خروجهم من الخير للمسلمين في عدم وقوع الخبال والفتنة التي تقع فيهم لو خرج المنافقون. لكن هذا لا يعني أن قعود المنافقين محبوب لله عز وجل وأن الله رضي ذلك. كما يسقط عليهم إذا خرجوا خبالا للمؤمنين رياء سعيا للفتنة ذلك كره الله بعثه فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى المشكلة في ان البعض يظن ان كل ما يقدره الله عز وجل يرضاه. الله سبحانه وتعالى يسخط على عباده الذين ادخلهم النار، ولا يقال ان الله ارضاه دخولهم، ارضاه عز وجل ان يدخلهم. الله سبحانه وتعالى لم يرضى منهم بالافعال التي ادت الى دخول النار، فلا يقول عبد مؤمن أنا أرضى أن يدخلني النار، وإنما أعوذ برضاه من سخطه، وأعوذ بمعافاته من عقوبته، وأعوذ به منه. هذا حال المؤمن، وليس يتعدى إلى هذه الشطحات الخطيرة والزلات المنكرة التي بها طعن كثير من الناس على صاحب الكتاب وعلى هذا الناس من قيد طيب. بالله مش عايز تقرب من ربنا، هل يمكن أن يكون هناك رضا لله بعيدا عن الجنة؟ ده مستحيل. لن يحصل الرضا الذي لا سخط بعد إلا لمن؟ لأهل الجنة. فلا يتصور أصلا أن يوجد من يريد إرضاء الله بأن يقول أنا لا أختار شيئا إلا ما قدره، لا، بل أنت تريد أن تفر من أن تكون ممن قدر الله أن يسخط عليه، وتفر إلى أن تكون وتسعى وتسأل الله أن تكون ممن يرضى الله عنهم، وتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يجعلك من أهل النار ومن أهل السخط ومن أهل العقوبة، تعوذ بالله، تفر من الله إليه. فالرضا سبب القضية زي ما قلنا، عدم التفرقة بين ما يرضيه وبين ما يقدره، بين دي دايرة ودي دايرة متقاطعتين كده، لو نقول دايرتين في تقاطع بينهم في ما يرضيه وقد قدره، الدايرتين متقاطعتين في في في مساحة متقاطعة بينهم، اللي هو ما يرضيه وما يقدره، ففي جزء متقاطع ده اللي هو ما يرضيه ويقدره، اللي هو مين؟ فعل ايه؟ افعال مين؟ المؤمنين، وفقهم الله لها، يرضاها منهم ويحبها منهم، وقد وفقهم لها وقدرها بحيث انهم فعلوها بتوفيقه عز وجل. في دايرة داخلة في رضاه ولم يقدره، اللي هي ايه؟ ايمان الكفر، ايمان الكفار، امرهم ولو امنوا لرضي عنهم، ولكنه لم يقدر ذلك لحكمة بالغة، لأن هؤلاء لا يناسبهم هذا الأمر، لأن هؤلاء لو آمنوا لفات خير كثير أعظم مما يحبه سبحانه وتعالى من اللي هو اللي في الدائرة اللي في النص، المساحة اللي في النص، ماشي؟ في بقى ما قدره ولا يرضاه، اللي هو الكفر والفسوق والعصيان التي وقعت من الكفار، وقدرها عز وجل ولا يرضاها ولا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر وإن كان قد وقع منهم. يبقى الاثنين الناس اللي خلوا دايرتين دول لازقين متطابقتين، لأن كل ما قدره فهو يرضاه هو اللي خلاهم يقولوا إحنا راضين ولو دخلنا النار، فباءوا بما لم يقله نبي من الأنبياء ولا دعا إليه ولا دعت إليه آية ولا حديث، فحصل منكر عظيم أن يقول إنسان أنا أرضى ولو دخلت النار، ونسأل الله العافية، ويقول إن ده رضا الله، لا، أنت ربنا ما لا يرضى منك بذلك، لا يرضى منك أن تقول أدخلني النار وأنا راضي، لا يحب منك ذلك، أنت تظهر ليل نهار أسألك الجنة وأعوذ بك من النار وتمتن ذلك وتبقى خايف، وليس أنك تقول أنا راضي ولا أختار جنة ولا نار ولا يعوذ بالله. هذا دي القضية الخطيرة، ولذلك اللي بيقول ده اللي باب اللي فتح الجبر، اللي بيقول لا أخاصم الخلق حتى في حق الله، ليه؟ لأن الكفار دول برضا ده ربنا يرضيه أن يوجد الكفر، أنت قدرنا ونحن قدرك، المصيبة الناس اللي يقولوا الكفار أصل دول ده العقائد الفاسدة دي اللي استثمرها الاحتلال والاستعمار دائما، واللي هو الذين تركوا الجهاد الواجب يقولوا دول ده قضاء ربنا، قضاء ربنا ان هم دول يتسلطوا علينا، فاحنا دول سيف القدر، فنحن نرضى بما قدره الله. الاعداء ييجوا بيقولوا اهلا وسهلا ده قضاء ربنا، والعياذ بالله. المنافقين يظهروا النفاق يقولوا ده قضاء ربنا، نعوذ بالله من ذلك. باب خطير للغاية الذي ادى الى ان لا يخاصم الخلق ولا يلح في الدعاء ولا يختار جنة ولا نار، نعوذ بالله. نحن لا يمكن إلا أن نسأل الله الجنة لأنه الذي أمرنا بذلك، ونعوذ به من النار لأنه الذي أمرنا بذلك، وما أمرنا قط في آية ولا أمرنا رسول صلى الله عليه وسلم في حديث أن نرضى بالنار، نعوذ بالله من النار، نفر إلى الله، نعوذ بالله سبحانه وتعالى برضاه وبرضاه من سخطه ومن عقوبته. ابن القيم هيتكلم على المعاني الحسنة أولا وبعدين يوضح غير الحسنة. يقول إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده، عند الهروي، لأنها درجة صاحب الجمع الفاني بربه عن نفسه وعما منها، قد غيبه شاهد رضا الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو، فيشهد الرضا لله ومنه حقيقة، ويرى نفسه فانيا ذاهبا مفقودا، فهو يستوحش من نفسه ومن صفاتها ومن رضاها ومن سخطها، فهو عامل على التغيب عن وجوده وعما منه، مترام إلى العدم المحض، قد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الملك الحق وصفاته وأفعاله، كما تلاشى ضوء السراج الضعيف في جرم الشمس، فغاب برضا ربه عن رضاه هو وعن ربه في أقضيته وأقداره، وغاب بصفات ربه عن صفاته وبأفعاله عن أفعاله، فتلاشى وجوده وصفاته، ما أصبحش يشعر بأنه موجود ولا له صفات أصلا ولا أفعال في جنب وجود ربه وصفاته. ده التشبيه اللي بيحاولوا يضربوا بالمثل دائما، وإلا فهذا الكلام باطل بلا شك. لا نؤمر بذلك، أعني أن الإنسان مأمور بأنه يوصل للدرجات، بأنه يبقى مش حاسس في غيبوبة عن وجود نفسه. لا، ده أنت مأمور بإياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، أنت حاسس بوجودك ولا مش حاسس؟ أنت بتقول أنا بعبدك يا رب، بس بيك، بتوفيقك، بإعانتك. ده المطلوب، مش المطلوب أن أنت ما تشهدش منك عبادة ولا تشهد منك لجوء ولا تضرع ولا هداية اهتداء ولا طلب شيء على الإطلاق. اللي بيقول كان ده ما قراش الفتح، ما قراش على ما نزلت عليه، لأن أنت تشهد صفات الرب أولا اللي بتغنيك فعلا، بتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبعد ما شهدت صفات ربنا غبت عن وجودك وعن صفاتك وأفعالك، ولا قلت إياك نعبد وإياك نستعين، وقلت اهدنا الصراط المستقيم، عايز حاجة ولا مش عايز؟ وقلت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا ما استحضرتش المعاني دي؟ انت المؤمن الصادق استحضر المعاني دي، استحضر إياك نعبد وإياك نستعين. بعد ما استحضر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ما غبش بيها عن وجود نفسه وعن فعله وعن صفاته، ولا عن عطايا الرب للمؤمنين، ولا عن طلب الهداية للصراط المستقيم، ولا ان في انعام من الله عليهم ان هداهم للإسلام، ولا ان في كفر مجرمين مغضوب عليهم وضالين. ما نساش وجود الخلق كلهم، بل ما زال واعيا لوجود ما يحبه الله ويرضاه من الصراط المستقيم، وما يبغضه من صراط المغضوب عليهم ومن صراط الضالين. يبقى ازاي نقول ان المؤمن مطلوب منه انه يوصل ان اعلى الدرجات، انه ما يحسش، يتلاشى وجود نفسه ما يشعرش بيه. اما اللي بيقولوا يتلاشى وجوده حقيقة وصفاته حقيقة وافعاله حقيقة، دول بتوع وحدة الوجود بقى خلاص، دول وصلوا قالوا ان افعال الكائنات دي هي فعل ربنا، اللي راح واللي جري واللي زنى واللي سرق واللي صلى واللي صام هو شيء واحد، هو الله، الوجود كله حاجة واحدة هو الله. أو ده الكفر البواح الذي يخالف كل ما أتت به الرسل، يخالف اليهود والنصارى والمسلمين، ماشي، وإن كان في من ينتسب إلى الإسلام ويقول هذا الكلام الكفر، لكن الراجل اللي هو الهروي، الإمام الهروي، ليس من هؤلاء، ولكن هو دايما يدندن حول غياب الشهود، غياب شهود الوجود، تلاشى الشعور بالوجود، بيقول هو موجود بس انا مش حاسس بيه. فده الكلام الباطل المنكر، بيقول ده مش مطلوب. الدرجة المأمور بها ان تفنى عن شهود ما منك من الخير لانك تراه من الله عطاء، شهدت انك تعبده باعانته، اياك نعبد ما شهدتاش لوحدها، شهدت اياك نستعين. اهتداءك للصراط المستقيم ما شهدتوش ان انت اللي جبته لنفسك، شهدته انه من الله عز وجل، وده اثر شهود رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. شهود هذه الاسماء والصفات خلتك تشعر انه هو الذي رحمك بان هداك، رحمك وانعم عليك بان وفقك للاسلام، وصرف عنك اليهودية والنصرانية، صرف عنك صراط المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به، وصرف عنك صراط الضالين الذين لا يعلمون الحق. هو الذي هداك وصرف عنك السوء. فلا تشهد نفسك صاحب الفضل، ولا تغر، ولا تقول أنا خير من، ولا تقول أنا أكثر، ولا تقول أنا على إنما أوتيته على علم، ولا تقول هذا لي، لا، أنت الموضوع ده اللي أشهدك الأسماء والصفات ما خلكش تغيب عنه شعورك بالوجود، ولكن خلاك تشعر بأن الفضل من الله، وأن النعمة منه سبحانه وتعالى، وأن الحمد له عز وجل، وأن الملك له، وأنه الرب الإله، وأنه الملك سبحانه وتعالى. هذه المعاني هي المأمور بها. فمن أين يصل في يجد في كتاب الله أن يتلاشى وجوده وصفاته وأفعاله في جنب وجود ربه وصفاته، بحيث صار كالعدم المحض. في هذا المقام لا يرى لنفسه رضا ولا سخطا، فيوجب له هذا الفناء ترك التحكم على الله بأمر من الأمور وترك التخيير عليه، فتذهب مادة التحكم وتفنى وتنحسن مادة الاختيار وتتلاشى، وعند ذلك يسقط تمييز العبد ويتلاشى. هذا تقدير كلامه، ده شرح المعنى اللي قصده، واللي هو بيجعله حالة من الحالات العليا جدا، واللي يوصل صرح بإسقاط التمييز ولو أدخل النار. نعوذ بالله ونبرأ إلى الله من هذا. مش هيقدر يقول الكلام ده، صح؟ صحيح والله. وبعد نعم، وبعد فهنا أمران: أحدهما أن هذا حال يعرض لا مقام يطلب ويشمر إليه. ابن القيم بيعتذر، بيقول عنهم، بيقول دي حالة ممكن تحصل الإنسان، يعني حالة مرضية يعني، وليس مطلوب، ليس مطلوبا أن يصل إلى ذلك. إن هذه الحال متى عرضت له وارت عنه تمييزه، ولا يمكن أن يدوم له ذلك، بل يقصر زمنه ويطول، ثم يرجع إلى تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال مغلوب، إما سكران بحاله وإما فان عن وجوده، والكمال وراء ذلك. لا، ده المفروض يقول مش الكمال وراء ذلك، ده ليس أصلا من منازل الطريق. إن المطلوب من الإنسان أنه يوصل لهذه الحالة، وليس إلا حالا مرضيا، إن الإنسان يغيب عن شهود وجود نفسه ووجود الكائنات، فضلا عن أنه يغيب عن شهود الأفعال. لا، هو يشهد هذه الأفعال بتقدير الله. شوف الرجل اللي عمل الظلم والفساد ده، إن ربنا اللي قدره عليه علشان حكمة بالغة، والعمل الصالحات ربنا اللي وفقه لذلك، وهو يعامل هذا بالعدل وهو يعامل هذا بالفضل، وليس أنه يغيب عن شهود الكائنات أصلا، ولا أفعال الكائنات ولا صفات الكائنات. فبيقول يا إما ده فان عن الكمال وراء ذلك، وهو أن يكون فانيا عن إرادته بإرادة ربه منه، الإرادة الشرعية بقى. أنت إرادة نفسك هي اللي تفنى، اللي هي الرغبات الدنيوية، اللي ما بقاش ليك حاجة إلا ما يرضي الله، فيكون باقيا بوجود آخر غير وجوده الطبيعي. الوجود الطبيعي اللي هو الأكل والشرب والشهوة، لا، ده هو موجود لحاجة تانية. حتى في الأكل والشرب والشهوة عايز الحاجات دي عشان يستعين بها على مرضات الله. يقول: وهو وجود مطهر كائن بالله ولله ومع الله، كائن بالله استعانة ولله إخلاصا، ومع الله دائرا مع أحكامه الشرعية. وصاحب هذا المقام في صاحب هذا في مقام فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. قد فني عن وجوده الطبيعي والنفسي، مقام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. في الرواية: فبي يسمع وبي يبصر، يعني بحول الله وتوفيقه، ويصرف ذلك في طاعة الله لله وبالله. قد فني عن وجوده الطبيعي والنفسي. ايه الوجود الطبيعي؟ انه قاعد ياكل ويشرب ويتجوز ويتزوج ويجيب فلوس. والنفسي اللي هي الصفات المرضيه في النفس الانسانيه، انا الكبير، انا الاغنى، انا الاعلى. لا، دي الحاجات دي خلصت منه، ما بقاش انا في موجود. الانا المتكبر ده، الانا المعجب بنفسه، مشي. ده اللي فانية عن نفسي، النفس اللي هي الحالات المرضيه او الامراض القلبيه في الانسان. بقي بهذا الوجود العلوي القدسي، قد فني عن وجوده الطبيعي والنفسي، وبقي بهذا الوجود العلوي القدسي، فيعود عليه تمييزه وفرقانه ورضاه عن ربه ومقامات إيمانه. وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. وفي الحقيقة هو مش محتاج إن هو يمر على مرحلة السكر والفناء عشان ترجع له بعد كده. فإن قلت: فهل يمكن وصوله إذا إلى هذا المقام من غير درب الفناء وعبوره إليه على غير جسره؟ قلت: قد اختلف في ذلك، فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء بالله، يعني وإلى هذا الوجود المطهر، إلا بعد عبوره على جسر الفناء، فعدوه لازما من لوازم السير. وقالت طائفة: بل يمكن الوصول إلى البقاء على غير درب الفناء، والفناء عندهم عارض من عوارض الطريق لا لازم، وسببه قوة الوارد وضعف المحل واستجلابه بطاعات أسبابه. هو اللي قاعد يدور عشان يفنى، في الحقيقة أن ده أصلا ليس من الطريق أصلا، يعني ليس مطلوبا، وليس ولو حصل الإنسان دل على نقصه. التحقيق أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مراده بمراد سيده. الإرادة الشرعية تفني عنه الشهوات الدنيوية، حتى فيما يرغب من الدنيا يريده لوجه الله. وفي بضع أحدكم صدقة، يقول فما دام لم يحصل له هذا الفناء فلا سبيل له إلى ذلك البقاء. مش الفناء عن الشعور بالوجود، الفناء المطلوب إيه اللي تقاومه في نفسك، اللي مطلوب ان انت تميته من قلبك، ان الدنيا تبقى هي اللي شغل قلبك، وان تبقى اراداتك النفسية والانا المعجبة المعجب بنفسه والمتكبر على غيره تكون هي دي اللي ماتت، وليس عندك اعجاب ولا كبر، انما تشهد فضل الله. اما فناؤه عن وجوده، وجود نفسه، فليس شرطا لذلك البقاء، ولا هو من لوازمه. وصاحب هذا المقام وفي رضاه عن ربه بربه لا بنفسه. صاحب مقام فبيسمع وبيبصر في رضا عن ربه بربه بتوفيق الله لا بنفسه، كما هو في توكله وتفويضه وتسليمه وإخلاصه ومحبته وغير ذلك من أحواله بربه لا بنفسه. فيرى ذلك كله من عين المنة والفضل مستعملا فيه، قد أقيم فيه، لا أنه قد قام هو به. فهو واقف بين مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشهد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والله المستعان. بقى شهد من نفسه مشيئة، لكنها بمشيئة الله، بتوفيق الله، بإعانة الله. شهد من نفسه أنه استقام بأن الله أقامه، رب جعلني مقيم الصلاة، وأنا واقف أصلي ربنا أقامني جعلني مقيم الصلاة، وكذا جعل ذريتي، مش أنا اللي ربيتهم صح، فهو الذي جعلهم يقيمون الصلاة وهو اللي رباهم، بس مش ده السبب. وإلا فكم واحد بيربي مظبوط، سيدنا نوح ربى مظبوط، ولكن ما إيه، ابنه ما تهداش، ابنه مات كافر، ولاده التانيين هداهم الله عز وجل. فمش أنت اللي بتعمل، أنت بتعمل لكن النتيجة مش بإيدك. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال لمن شاء، فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله. يبقى أنت مشيئتك عشان الذكر بمشيئة الله، وذكرك بعد المشيئة بمشيئة الله. يعني ما هو الواحد ممكن يشاء ويعجز وما يقدرش، أو يشاء ويصرف، أو يشاء ويمنع ويشغل، فيشاء ويذكر الاثنين بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وأما ولو أدخل النار فدي فظيعة من الفظائع، غفر الله له. أقول قولي هذا وأستغفر الله.